كان في لسان همام لثغة فقال ويدمى، وإنما أراد أن يسمى، وهذا لا يصح، فإن هماما وإن كان وهم في اللفظ ولم يقمه لسانه فقد حكى عن قتادة صفة التدمية وأنه سئل عنها فأجاب بذلك، وهذا لا تحتمله اللثغة بوجه. فإن كان لفظ التدمية هنا وهما فهو من قتادة أو من الحسن، والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا إنه من سنة العقيقة، وهذا مروي عن الحسن وقتادة، والذين منعوا التدمية كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا ويدمى غلط، وإنما هو ويسمى، قالوا وهذا كان من عمل أهل الجاهلية فأبطله الإسلام بدليل ما رواه أبو داود عن بريدة ابن الحصيب قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. قالوا وهذا وإن كان في إسناده الحسين ابن واقد ولا يحتج به، فإذا انضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أميطوا عنه الأذى والدم أذى، فكيف يأمرهم أن يلطخوه بالأذى؟ قال ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش ولم يدمهما، ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه. قالوا وكيف يكون من سنته تنجيس رأس المولود؟ وأين لهذا شاهد ونظير في سنته؟ وإنما يليق هذا بأهل الجاهلية. فصل. فإن قيل عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدل على أن هديه أن على الرأس رأسا، وقد صحح عبد الحق الإشبيلي من حديث ابن عباس وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، وكان مولد الحسن عام أحد والحسين في العام القابل منه. وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاه، وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. وهذا وإن لم يكن إسناده متصلا فحديث أنس وابن عباس يكفيان. قالوا لأنه نسك فكان على الرأس مثله كالأضحية ودم التمتع. فالجواب أن أحاديث الشاتين عن الذكر والشاة عن الأنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوه، أحدها كثرتها، فإن رواتها عائشة وعبد الله بن عمرو وأم كرز الكعبية وأسماء. فروى أبو داود عن أم كرز قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول مكافئتان مستويتان أو مقاربتان. قلت هو مكافأتان بفتح الفاء ومكافئتان بكسرها، والمحدثون يختارون الفتح. قال الزمخشري لا فرق بين الروايتين، لأن كل من كافأته فقد كافأك. وروي أيضا عنها ترفعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكانتها، وسمعته يقول أقر الطير على مكناتها، وسمعته يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه لا يضركم أذكرانا كنا أم إناثا. وعنها أيضا ترفعه عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. وقال الترمذي حديث صحيح. وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك، وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى إسماعيل بن عياش عن ثابت بن عجلان عن مجاهد عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه قال مهنا: قلت لأحمد: من أسماء؟ فقال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر.